وطاهر عندهم حتى الماء الطهور إذا استعمل في طهارة رفع حدث أو غسل في يد أو وقع فيه ما غير لونه رائحة طاهر دون كل شيء فما هو طاهر طاهر. فنحن قلنا على الطهور إذا لكن ليس على إصطلاح المؤلف أو إصطلاح الحنابلة والشافعية والمالكية. لا لا نوافق الأحناف في هذا. قال وإباحته ولو إباحته لأن مضاف إلى حرف جر اللام لوضوء لوضوء وغسل طيب. قال وإباحته قال تتم يشترط لوضوء وغسل أيضا في سلام أحد أسلام لأنه ابتدى مقر وعقل وغسل في الآخر. قال وإباحته إباحة الماء غير الطهورية الإباحة تخالف أن يكون محرم يعني ومحرم أشياء إما أن يكون الماء مسروقا مغصوبا هذا الأمور أو إرثا من غير ريحة إلى غير ذلك كل ما كان محرما فهو غير مباح. طيب السؤال للمشايخ رجل توضأ بماء مغصوب أو مسروق أو منهوب هل يصح وضوءه؟ أيش صح يعني يقول الشيخ يصح مع من او عفوا من يخالف من يخالف طيب ما تقولون تقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو واجب وليس من عمل امه محمد عليه الصلاه والسلام ان يتقرب العبد الى الله سبحانه وتعالى بالمحرم والله سبحانه وتعالى حرم السرقه والغصب النهر فهذا يسرق ويذهب ويغتصب مال الاخرين ويأخذ مال الاخرين بالباطل ويتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. صح كلام كيف توجه الشيخ يقول يصح مع والحنابله يقولون لا ما يصح لان يتقرب به الحرم السرقه لا تدخل في العباده هو الآن خبر يعني سرق ما للعبادة الأذى ما قاب الظهور يبقى رسول الله تفعل كيف تنزل من العبادة يعني أخوان يعني الصحيح هنا خلاف كبير خاصة من الرسولين في مخرج الأمر والنهي والصحيح أن النهي هنا خارج عنه أنت مو بالتفرد أنت تتوضأ والنهي خارج عن هذا فأنت ليس يعني تجمع بين أمر ونهي كل منهم له مخرج في عبادة ما يجب ولهذا ما تستقيم من العبادة ما تستقيم الصحيح أنه كما قال الصحة مع ألف لأنه توضأ النصارى شرعا أن يتوضأ بماء فتوضأ بماء طهور فأتى بالأمر ولا يلزم من المؤمن أن يعني لا إيمان الله أن يجتنب المحرمات ما يجب حال الأحوال فلهذا هو مأمور بالطهورية بماء طهور وبلقي نفسه حرام عليه ان يسرق ونغلب ونعطى ابويه وان يشرب الخمر الى اخر هذه الامور ليست لها علاقه بالماء الطهور فهو الان فالمراه التي عليها ان تحج اذا حجت من غير محرم فحجها صحيح مع الاذن والحنابله هنا يقولون بهذا للاسف يعني والقاعده هذه قعدها ابن قدامه في روضة الناظر او جنة الناظر وجنة المناظر على حسب يعني فقررها وقعدها وسلكت الحقيقه حتى في كتب الحنابله تجد يعني طلب نيابيه وسوف نمر على مسائل نبين ان الامر له مخرج والنهي له مخرج فتستقيم العباده عند الحنابله اما هنا فلا وسيذكرنا في باب الصلاه في الارض المغصوبه سوف نكتب معها ان شاء الله تعالى. قال واباحتهم قال وإزالة ما يمنع وصوله أي وصول الماء الطهور مثل لو أن الإنسان على الأعضاء الأربعة أو على أتباعها ما يمنع وصول الماء الذي حقه الغسل على العضو مثل لو وضع مثلا عجين أو طين أو الآن الدهانات الجديدة هذه المانعة فهنا نقول هذا يمنع ويشترط أن لا يكون ثمة مانع يمنع وصول الماء الطهور على العضو المضروب غسله فلا بد من الشروط هذا الأمر أن يكون إزالة إلى واضح معنى إزالة ما يمنع وصوله واضح. طيب قال وإن قطاع الموجبين

وربما يكون الصبي ابن سبع عفوا ابن ثمان او عشر سنوات وليس عنده ثم التمييز فعل صغير جاهل. وهذا يحصل في ابناء اخر الزمان الان في الفتور والدهور وبلاده التفكير الان اكثر من بلاده. وهذا نتاج المناهج هذه الفارغه يعني يطلب ربنا على يحفظ جزاء سوره النبا مثلا في اربع عشر الرسول الثلاثة الترم الأول يحفظ هي الرسول الثلاثة أربعة أربعة أربعة أول يوم من ثاني يوم رب كلمة كلمة حرف من ربك ربي الله ابن بيها شهر بعدين تعاميم وموفق ونجح الطالب يعطي أبو دراجة وهذا الميت على ابنانه مصائب عبر وخلع وابنان من بلغة التمييز يحفظ صورة واحدة سواء صورة التحريم مثلا في أربع أشهر. فهذا لما تبنى تعالى يحفظ كتاب كشف الشبهات لمحمد بن عبد الله رحمه الله أو أنه يريد أن تحفظ صورة البقرة يا ابن المتصفة يرجع دعاء ربك يمكنه الشعري رد فعل. ونحن ما نتم لأننا نفسنا هذا يتعود الطفل على البلاد الفكرية ها؟ ما يستطيع يستوعب الأشياء ما يستطيع تجده عنده بلاد فكرية ولا يستطيع إلا الدرجة والدفرجة واللعب هذا ليس إلا ولا حفظ شيء حاجة بسيطة وش قلتم الآن يعني عندنا في المناهج شيء يعني شيء ما سخافة علمية لما رحمه الله ابن سبع سنوات يدخل تقول ابتدائي يعلم الأستاذ الدجاج تعزين وجمع يا رجل ويجيب له أحمر وأصفر وأحمر فين من الألوان شبه بعضها سبحان الله هذا علم يقول يعني بمعنى العموم الرسول ترى أربع أشياء يصير يحفظ عقليا ولعلمنا أبناءنا الحفظ يعني يقول أحد المشايخ لعله نبدو أن يعني أنا أحمد شيخنا هذا من كان الشنقيطي في المدينة يقول يعني استخفوا باللغة العربية عند أهل الجزيرة يقول أنتم تعلمون أبناءكم زرع قصد ونحن نعلم أبناءنا اقتراض قفالتك من ذكر حبيبنا منزل بسط اللوابين الدخول تحول النبي المعلقات العشر من الصغر يعني يبتنوا على المعلقات العشر في اللغة. ولهذا الشناقل تراهم عندهم حافظ عجيبة علما أن العرب وأيضا العلم المعارف أثبت أن العقل العربي من أذكى العقول وأثبت أيضا أن العقل الذي في اليمن أقوى العقول ذكاء ودهاء ونباهة وهو عقل سبحان الله. ولهذا حمل الله سبحانه رسالة هذه الأمة. لكن من كان يكون هؤلاء البربر ليس هم حفظوا في ذاتهم قدر ما تعلموا. يقول أحد السلف نسي اسمه يقول كنت أعاني من الحفظ ولا أستحق حفظنا الحمد يعني يريد أن يجاري الحفاظ. فيقول ما زلت أحفظ حتى أصبحت أحفظ المعلقة التي تتكون من 300 بيت في قبل أن أنا يعني على قبل ما أنام قبل ما يضع رأسه على المخدة يقرأها ويحفظها من قراءة والذاكرة هي عضلات يعني ما يسمى الآن الديسك هذا ديسك كل عقل واحد ما في زيادة الخلايا واحدة وعضلات اليد واحدة الطفل الصغير منذ أن يولد عضلاته عدد خلايا يده وجسمه واحدة لكن لما تنمو وتكبر وقد تضم ورأيت مثل هؤلاء كما تستعمل في مثل العام هؤلاء لما تنتظر أستاذهم رقص القيام لعب لكن هي ترى كان تنقل الفريق هي مرة تنشر تضخم مرة يعني تقل فالذاكرة هكذا إذا الإنسان ما يعرف ويحفظ ويحفظ ويحفظ شد عنده الذاكرة تقوى تقوى تقوى فاسمع عنده نباهة وحفظ هذا مجرب مجرب. وبل بعض الناس لو لا ضيق الوقت إلا ذكرت يعني بعض الناس يعني كان فيه ذكاء وذهاء ونباهة وحفظ فيقول أشغل الناس ربي ألا مبالاة كما يقول عامة نستعش وذكره يعني يقول فأشغل بنفسي باللا مبالاة ولا أستحضر الأرقام ولا شيء ولا يقول فمرت علي قرابة ثلاث أو أربع سنوات يقول أصبحت لا أحس أن الحفظ ما أحس مثل الاعتبار السنة يقول أصبحت الآن يعني أدعو نفسي فأريد أحفظ أحفظ أجد عناء ما أجد لما كنت في أوج نشاطي يقول الحمد لله نسأل الله أن يبارك الجميع لم يجد شيء من نشاط الذاكرة الذاكرة عبارة عن عضلات فلا تستوعب وتضرب بحسب ما تمليها. التمييز يا شيخ اذكرت

لأنه هذا عبث تحصيل حاصل. العبرة أنت لست مطالب أن ترفع حدث عن الأكل لحم الإبل، ترفع حدث عن البول والغائط، أنت مطالب سرعة أن ترفع إيش الحدث. صحيح يا شيخ علي؟ حسب يقول أنا أريد أن أرفع حدثا عن أكل لحم الإبل حسب، وأنا أعلم أنني نمت واستغرقت في النوم، ها؟ فما أريد أن أرفع حدث عن هذا. نقول هذا تحصيل حاصل عبث، أنت لست مطالب بهذا، مطالب أن ترفع حدث شرعا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة حقيقة إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث ما هو الحدث الذي يعني يكون فلان أحدث؟ أشياء كثيرة أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنا ويت أربع حدث خلاص. ولهذا الواحد منا يعني حتى سؤال جميل، لو الواحد يعني أيقن أنه متيقن أنه على حدث، أنه فش على حدث، لكن سؤال ما الذي يعني حصل أوجب لك الحدث؟ يقول والله ما أدري، لكن أعلم أنني محدث، ما أدري هل ريح أو أكل لحم الإبل، ما أعلم ماذا فعلت، لكني متيقن أنني محدث. السؤال لك هل يلزم منه أن يعين نوع الحدث؟ هاش ما طيب هل يجب عليه أن ينمي رفع الحدث؟ هذا هو الشريعة ما قالت يوم الأيام لابد أن تنمي رفع ما نقض عليك الوضوء. والفقهاء يفصلون، أنت شرعا يا عبد الله طالب ايش؟ برفع الحدث. نعم صدق. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. نقول هل يجب الإتيان إجابة ويأتمن ثاني عند تركها عند أول واجباتها فذكر التسمية؟ التسمية على خلاف ليس كذلك، لدينا خلاف في التسمية، وذكرنا أن صحيح أنها سنة، لكن عند غسل الوجه فرق. فالنية لو نوى يعني عفوا غسل الوجه قبل أن ينوي لا يحسب له غسل الوجه، لا نوى الأعمال بالنية. قد الحنابلة يرون غسل اليد من نوم ناقل الوضوء يجب، صحيح يجب أيضا غسل اليد هنا لا تنوي أنك ترفع ما فيها من معنى. والصحيح قلنا إذا هو يسن له وتسرق غمس الرابلة قصر. فتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة لغسل اليدين في أول الوضوء. غسل اليدين أي الكفين يغسل، هذه سنة يغسل غسل اليدين لا من النوم الناقل الوضوء عند الحنابلة، لأن القائم من النوم الناقل الوضوء يجب أن يغسل كفتيه عند الحنابلة. أصطفئ الإنتاج نعم. إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. فالنية لها حالتان عند العبد، منها أن يستصحب ذكرها متذكرة منذ أن يبدأ الصلاة إلى أن ينتهي. والنية ماذا؟ نية أنها لمن؟ العبادة لله. ونية يعني النية أولا نية عبادة وعادة، يعني من معاني النية ومن أوراق النية أنها تميز بين العادات والعبادات واحد، ثم أيضا تميز في نفس العبادات ما بين ما هو مفروض ما هو مسنون، صحيح؟ وأيضا تفرق بين المفروضات، هذه هي وهي أربع، وهذه عصر هي أربع، تمام؟ حتى العبادات تتميز بالنية، والذي يصلي العصر هو الله حركات من الأقوال صلاة الظهر، لكن بالنية زنف وتفارقت، هذا واحد. لكن أن يستصحب الإنسان ذكر عائلة منذ أن يبتدي بالعبادة إلى أن ينتهي هذا فضل عظيم، أجر كبير، فهو باب الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى تستحضر النية وأنها لله سبحانه وتعالى وأن محمد عليه الصلاة والسلام أمرك بها، وتستحضر هذه المعاني وأنك ترفع يديك وأنك تخفض وتركع سنانا واتباعا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الركوع والتعظيم والتسبيح ومعاني كلها لله لله، هذه حقائق ما كان على السلف أن تعبد الله كأنك ترى. والدرجة الثانية إن لم تكن أسأل الله جميعا وإياكم من هؤلاء الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، هي إن لم تكن وصلت إلى هذا فاعلم أن الله يرى، هذه مسألة ثانية. كل إنسان يعمل ويعبد الله ولا يعلم أن الله يرى يؤمن بالله. هذا لو قال المؤلف واجب على المسلم أن يستحضر ذكر النية من ابتداء العبادة إلى آخرها لا حملنا ما لا نطيق به، يعني شفت

هو يقول ما هو يقول يعني هو أصل ماذا يتوضأ الأمني يعني محاول يا سيدي يعني هش رأيك يقول أعطيني صورة سؤال لك يقول أعطيني صورة رجل ذهب إلى الميرة يتوضأ وقد ذهل عن المية ممكن هذا الشيخ حضر يقول ما أنا أتصور هذا يعني الله يقول الله يتوضأ ومنها يتوضأ أتوضأ على سبيل الكلام يعني طيب صورة جيدة طبعا يحصل يا شيخ بس هو الآن يريد أبين ويريد أن يعترض على قولنا أن النساء ما يمكن يقبل عمل لبنية صحيح؟ وظهوره أصل العمل ذاتي لما يغسل يديه هو ذاتي لكن لما يبدأ يغسل يديه النية مستحضرة هذا آه يمكن ذلك واضح طيب أكمل يا شيخ ولا شك هو بعدهم طيب وصيبة الوضوء انتهت السنة بيت خمس دقائق يكفي هذا كل ما أتينا ربنا نكمل الحمد لله طيب يكفي هذا والله أعلم وصلي وسلم على نبي وصلي أسئلة وفي الشيخ سعيد فضل حكم ما يكفي قبل أن يكون مرحبا النية السنجار نعم نية يكفي أنه أثناء غالبا يتدخل بهذه النية ينوي الاستنجار أو التمول والتغوط والاستجمار وايضا في الوقت نفسه ينوي ماذا؟ ينوي الوضوء صحيح؟ فانت الان لما تدخل من بيتك للمسجد تنوي ماذا؟ الصلاه لكن لو ابتعدت او شايت او كلمت او سلمت او خاطبت احد الناس او اشتركت بامر ما فالنية باقيه ما لم تنوي قطعها فهو استحضار حكمها واستصحاب عفوا حكمها اسئله؟ انا ما قصدت المساله أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قصدت عمر رضي الله عنه شافي دعاء استفتاء عندما كان يرفع الصوت رضي الله عنه يعلم لمعلم الصلاة فلو يعني قررنا أمس أن النيتين الوجود لكن لو يعني إمامنا النبي صلى الله عليه وسلم كبر مستحضر النية ولكن عندما أتى يدعى الاستفتاء عزمت النية بفاتن إلى التعي لأن ترى كثير يجب الشيخ في هذه المسألة أنه لابد من استصحاب الأصل مريد التعليم يعني عندما يريد أن يقرأ صوت دعاء الاستفتاح بس يريد التعليم يريد التعليم الناس دعاء الاستفتاح ترك الصلاة ولا إذن أشد من الذي أنت مخرجا نبقى صلاة وريد هذا الذي قصدت إذا الإنسان أخرى صوت دعاء الاستفتاح ليعلم الناس حسب هكذا صلاة باطلة وفعل عمر صحيح رفع صوته إلى آخره قال المشارحون أراد أن يعلم الناس لكن صلاة عمر صحيحة لإجماع الصحابة طب كيف فرض صوتين يا شيخ أنا أقول الثاني الذي ذكرته أنت الذي أراد أن يعلم الناس أراد نية التعليم حسب فصلاة باطلة من المشايخ يخرج كلام الآن الشيخ صلى الله عليه وسلم جاوب سأل وجاوب هاي شخص لأن الشيخ تصحب الأصل هو الأصل عبادة فالأصل مو بالنية إيه أنت الآن تريد أن مها صلاة صحيحة الآن تقبلها لا باطلة لا أريد أن تعمل فعل عمر صحيحة لأنه استصحب الأصل الأصل إيش النية بقاء النية العبادة وزاد عليها حتى التعليم لكن لو أن أحد أراد التعليم ولا يقصد حقيقة سنية أقول سنية استفتاء أنا أقول صلاة باطلة من يعرف تخريج هذا البطلان هاي منظر فلا خارج حفظك الله إذا مثل لو أن الإنسان يصلي ثم أراد أن يعلم قال يا أخي أركع سوي ظهرك وهذا لم يعلم الناس دعاء الاستفتاح أيضا كلام خارج لكن لو نوى عبادة وزاد عليها قلت يا شيخ تعليما يؤجر ثانيا قد تكون بدعة لأن الشراح مطبقون على أن عمر فعلها ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالذين من بعده يقول عمر الذي حقه الغسل على العضو مثل لو وضع مثلا العجين او الطين او الان الدهانات الجديده هذه المائعه فهنا نقول هذا يمنع ويشترط ان لا يكون ثمه مانع يمنع وصول الماء الطهور على العضو المضروب غسله فلا بد من شروط هذا الامر ان يكون يجزاء الى واضح معنا وازاله ما يمنع وصوله واضح طيب قال وان تطاع موجب العباره عند اني واو انا انقطاع موجب ولا وجود ولا وجود. طيب وانقطاع موجب العبارة هذه منتقدة عندي أنا منتقدة والحوا يعني كما إحنا بلا على هذا خاصة متأخرة كلامه صحيح العبارة صحيحة لكن اللفظ توبي يعني الإنسان يتوضا فهو يتبول حلو له ذلك لابد أن يش قبل أن يتوضا أن ينقطع الذي يوجب عليه إيش الوضوء صحيح سلام مثلا يتوضا وهو يقول مثلا أو هو يتوضا وبعده ينظر لحم إيش لحم إبل ويأكل المسلم يعني يتوضا ويأكل أليس كذلك؟ بل لكن يتوضا ويأكل لحم إبل الذي هو أحد نواقص الوضوء أشياء كثيرة مثلا هنا هذا العبارة فيها الآن الصورة صحيحة كلامه صحيح لكن العبارة وانقطاع موجب يقول يعني من شرط الوضوء أن ينقطع الذي يوجب عليك لذاته الوضوء فكيف أن تتوضأ والذي يقطع الوضوء بعد ما انتهيت منه هو قائم فأنت حاسب أن تتوضأ والناقض قائم بعده إذا انتهيت من الناقض تبدأ بعبادة جديدة حتى ترفع هذا الحدث صحيح علي؟ هنا قال انقطاع الموجب ما منكم من الفقهاء يستدرك على هذا صحيح من حيث المعنى لا من حيث النظر ولا قلوب لا مش حاجة ولكن انتقلها بعبارات مرة معنا أسألك السؤال ما هو موجب الوضوء ذكرناها على الدرس الماضي على أعلامك أرغيت إيش هذه موجبات حفظك الله ذكر ثلاث يعني أشياء إما الحدث وإما بكل وقت وإما إرادت حضرت هذه موجبة فبهذا الكلام هل العبارة تكون منتقدة؟ يقول أن تطاع موجبة تكون منتقدة منها مثلا إرادة الصلاة يعني إذا أردت أن تتوضأ أن لا تريد الصلاة إذا أردت أن تتوضأ أن لا تفريق الوقت صحيح موجبات خطأ لكن نقول عبارة صياغة القرآن هكذا وانقطاع ناقض للوضوء ما هو انقطاع موجب؟ لأن الذي يوجب الوضوء ما هو؟ إما الحدث وإما دخول الوقت وإما الصلاة على خلاف ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية خلافه عند موجبات الوضوء خلاف ايش؟ لفظي وبينا أن الآية أظهر دلالتها على من قال ايش؟ إرادة إذا قمتم إلى الصلاة وهي إرادة لكن نقول أما قوله وانقطاع موجب إن كان يعني ربما يستقيم مع الحدث مثلا لكن نقول الأفضل نقول وانقطاع ناقض للوضوء لأن الانتصارات يجتهدون في جمع معان كثيرة في مباني قليلة قال ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار الآن يقول الوضوء مثلا يقول أشهد يقول ما هو الماء الذي يعني ينبغي أن ينقطع على الذي الناقض قال مثلا الوضوء ينبغي أن ينقطع ينقطع أنه كذا وكذا من هذا ذكر الاستنجاء أو الاستجمار أما لكل وقت على من حدثه دائم لفرضه طبعا من شروط الوضوء لمن حدثه دائم لكل وقت ومثله المستحاضة لأنه جرح في الرحم ويأخذ جنب ما يقف فلا بد من دخول الوقت وهذا ايضا سنذكره ونرجعه خلافه في باب الحيض ان شاء الله وهو ايضا منصوص احمد في باب سنذكره ان شاء الله تعالى تفضل اشهد والله من حديث النبي عليه الصلاه والسلام ادمه من السبع هذا ابلغ رسم منهم من قال اذا كلم الخطاب رد الجواب ومنهم من قال اذا فرق بين التمره والجمره ومنهم من قال ابن عشر لانه حديث ابن عباس صحيح لكن حديث النبي عليه الصلاه والسلام ابلغ واصرح اذا مر طول سبع سنوات هذا الغالب لان حديث التمييز على خلاف كبير الغالب من سبع سنوات اذا كان الصديق ابن سبع سنوات وغالبا ربما يكون ابن ست سنوات ويحسن ويميز ما لم يميز من عشر سنوات صحيح وربما يكون الصبي ابن سبع عقد ابن ثمان أو عشر سنوات وليس يسمى التمييز بعد صغير جاهل. وهذا يحصل في ابن آخر الزمان الآن الفتور والدهور وبلادة التفكير الآن بلادة. وهذه نتاج المناهج هذه الفارغة، يعني الطفل ربون على يحفظ يزعف صورة النبى مثلا في أربع عشر الصورة الثلاثة الترم الأول يحفظ فيها الصورة الثلاثة والقواعد أربع أربع عشر أول يوم من ثاني يوم رب كلمة كلمة حرف حرف من ربك ربي الله يقول بها شهر بعدين تعاميم وموفق ونجح طالب عبد يابو دراشة وهذا الميت على ابنان مصائف عبارة وابناء الذين بلغوا يعني التمييز يحفظ صورة واحدة سواء صورة التحريم مثلا في أربع أشهر. فهذا لما تقول تعالى احفظ كتاب كشف الشبهات لمحمد بن عبد الله رحمه الله أو نريد أن تحفظ صورة البقرة يا ابن القصر يد دعاء رطبتين يمكن وش عليه رد الفعل. ونحن لا نسمع هذا. إذا تعود الطفل على البلاد الفكرية ها ما يستطيع يستوعب الأشياء تجده عنده بلادة فكرية ولا يحسن إلا الدرجة والدرجة واللعب هذا ليس إلا ولا يحفظ شيء حاجة بسيطة وش نقول من أنت يعني عندنا في المناهج شيء يعني شيء ما سخارة علمية لما رحمه الله ابن سبع سنوات يدخل أسبوع ابتدائي يعلم الأستاذ ابتدائي تسع أجرين والجمعة أربع أجرين ويجيب له أحمر وأصفر وأحمر فين الألوان تسع أعضاء سبحان الله هذا علمي يقول يعني بمعنى العموم الرسول ترى على أصفاد أربع الأشياء اللي يصير بحفظ هي عقلية ولعلمنا أبناءنا الحفظ يعني يقول أحد المشايخ لعله نقل في عن أحمد شيخنا هذا من ميليتاني الشقيقي في المدينة يقول يعني استخفوا باللغة العربية عند أهل الجزيرة يقول أنتم تعلمون أبناءكم ورع قصد ونحن نعلم أبناءنا الصغار كيف هذا في ذكر حبيبنا منزل في الدواوين الدخول في حومنا المعلقات العشر من الصغر يعني ينطنوا على المعلقات العشر في اللغة ولهذا الشناقل تراهم عندهم حافظ عجيبة علم أن العرب وأيضا العلم العرب أثبت أن العقل العربي من أذكى أذكى العقول وأثبت أيضا أن العقل الذي في اليمن أقوى العقول ذكاء وذهاء ونباهة وهو عقل سبحان الله ولهذا حمل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. لكن مجدان يا إخوان هؤلاء البربر ليس من حفظ بذاته قدر ما ساعدنا. يقول أحد السلف نسيت اسمه يقول كنت عامل من الحفظ وليس الحفظ حفظنا الحفظ يعني يريد أن يجاري الحفاظ فليس كل ما رجل سبيل أن أحفظ أحفظ أحفظ حتى أصبحت أحفظ المعلقة التي تتكون من هذول 100 بيت في قبل أن أنام يعني جعل دول ما ينام دول ما يضع رأسه على فده يقرأها ويحفظها من قراءة واحدة والذاكرة هي عضلات يعني هو ما يسمى الآن الديسك هذا ديسك مد عقل واحد ما في زيادة الخلايا واحدة عضلات اليد واحدة الطفل الصغير منذ أن يولد عضلاته عدد خلايا يده وجسمه واحد لكن لما تنمو تكبر وقد تضمر ورئيس من هؤلاء كمال الأجسام مثل العام هؤلاء لما تنتبه أجسادهم ها رقص القيام لعب لكن تركها لا نقول الفريق هذه مرة تنشط تضخم مرة يعني تقل فالذاكر هكذا إذا الإنسان ما يحفظ ويحفظ ويحفظ ويحفظ تبدأ عنده الذاكرة تقوى تقوى تقوى فيصبح عنده نباهة وحفظ هذه مجربة مجربة وبل بعض الناس لو لا أضيق الوقت لو ذكرت يعني بعض الناس يعني كان فيه ذكاء وذهاء ونباهة وحفظ فيقول أشغل نفسه بألا مبالاة كما يقول عامة أن نستعيش وذكر يعني يقول فأشغل نفسي باللا مبالاة ولا أستحضر الأقام ولا شيء ولا يقول فمرت علي قرابة ثلاث أو أربع سنوات يقول أصبحت لا أحس أن الحفظ ما أحس شيء مثل الكبار السنة يقول أصبحت الآن يعني أروب نفسي فأريد أحفظ أحفظ أجد عناء ما أجد لما كنت في أوج نشاطي يقول الحمد لله نسأل الله أن يبارك الجميع لا يجد شيء من نشاط الذاكرة الذاكرة عبارة عن عضلات وخلايا تستوعب وتضرب بحسب ما تمليها والتمييز يا شيخ يختلف لكن الغالب ذكر الفقهاء من سبع سنوات هو الذي يحسن غالبا غالبا

بنية سنة الجماعة، نقول ليس في هذا الدليل، ليس في هذا الدليل ولا يتابع التبعات. أنا قلت لكم في الدرس الماضي ما يعني يتابع أو يوافق المذرع والممثل على ما يسمى القواعد. الآن قاعدة قاعدة بدأ الآن في التبعات وأمثلة ما تنتهي الأمثلة ما تنتهي، لكن طالب العلم مثلكم إذا ضبط القاعدة والمنزع الفقهي خلاص علاقات قوية ثابتة، وكل ما يرجع عليه من أسئلة تضطرون يعني مسألة حفظ الله الجميع منهم مسألة أسئلة غريبة وعجائب أنت تذهل يعني من تصورها فضلا عن حكمها هو أساسا يجيب، لأن علاقاته ثابتة ما هو ابن وقايع وإحداث. الآن نتكلم عن التأميم مثلا، يجيب لك يقرأ عن كتب التأميم ويشغل نفسه والحمد لله موافق ويعرف الأحكام الشرعية، أما جرت مسألة ثانية نقل الأعضاء يقرأ فيها وما قل فيها يعني هذا مو فقيه، هذا يعني هي تحكم فيه الوقائع والأحجار، فهذا مأزوج من ضاقت ما هي من طيب. لربما مجلس ما يسأل عن التأمين يسأل عن نقل الأعضاء يسأل عن قضايا نازلة يجوا يفصل في المسائل ويستبحر ويشني في الأسماء ويقرب الآذان والناس كلهم العلم واحد إلى رجل ما شاء الله ودلوا على شيء، لكنه مأزوج ليس له قاعدة من طلب منها لم يؤثر تأصيل الجميع في الأمور الشرعية. فهذه يعني أصبحت الآن الثقافة الدارجة تريد بعض الأشخاص، إذا الآن كنا من الناس في حادثة وأحسن كلام فيها وفتالي فيها قلنا أنه على شيء نعم على شيء يؤثر على هذه النية والعمل هذا إذا أحسن وفق الحق، أما أنه فقيه أو من الراسخين أو من الفقهاء فلا، فانطلاقات الإنسان العلمية الفقهية أفضل وأسلم وهو الصح وهو الواجب على الذي يفتي. ولهذا نجد من يفتي الآن في مسألة الربا وعفوا في البيوع على الأشياء هذه تخلط انطلاقات ما هي مفتية بالعموم، لربما ويعني نعرف عن بعضهم ليس له نصيب إلا في باب الاقتصاد مثلا ورسالته العلمية مثلا وكذا وكذا وكذا ويبقى في صور البيوع فيخلط، يقول أن الفقه هو باب البيع مستقل بقواعده وضوابطه ودلته، باب الطهارة كذلك مستقل لا يمس مساسا ولا يعني يمت بصلة للطهارة أو للبيوع، بل بعضهم يحسن قضية الأسماء والصفات وكذا وكذا، وبعض الجهاد ما يحسنون كلام فيه والموالاة والمناصرة والقضاء التي يحسنها طيب العلم ما يحسنها، رجل إمام جبل جهبل يشعر لي بالبنان وقاعد قواعد في الأسماء والصفات ما يحاس حارة ما يحسن قضية الولاء والبراء، لأن قضية الولاء والبراء ما متعلقة ما يمكن حالة حوالة في الوعد أو العيد دار الأسماء والصفات يحسنونها ببار معاملة مع الرد على الخوارج الرد على المرجع الرد على الأوصاف أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحب بعض ما عندهم الإيمان ونبغض بعض ما عندهم المعاصي، ولكن أعظم منها باب الجهاد مثلا وهو أصل الولاء والبراء ثم أحسن الكلام، فهذه مغالطات وتحسن على العالم ويصبح فيها حقيقة خوف وفتنة على الأمة، لو الإنسان ما أحسن الفقه كاملا لهذا على طالب العلم إذا أراد أن يوفق الله سبحانه لا يعني يصدر من فتح إلا بعدما يقرأ كتاب فقه كامل حتى يتصور المسألة بعموم ويقرأ أصول الفقه يقرأ حتى تصبح انطلاقاته قوية. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها. واضح هذا عشان سعود إنسان مثلا خرج من الريح وتبول وتغوط وأكل لحم الجذور وإلى غير ذلك فعل هذا شاء ونام فأراد أن يرفع الحدث عن وحدنا، نقول يوم أن تدم يرفع الحدث ارتفع الحدث كله وليس عليك شيء من الحدث فأنت طاهر حتى لو لم تنوي البقية. لكن إشكالنا لو نوى أن يرفع الحدث عن أكل لحم الإبل بس وقد عزم على أن لا يرتفع حدثه عن الريح والبول والقلب ترجع مثل المثل الأولى سيذكر الشكل إن شاء الله اقرأ أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل ويجب الإتيان بها أي بالنية. يعني هذا واضح السؤال هنا إذا نوى كما قلت لكم السؤال الذي مضى أن يرتفع من يقول عبارة من اجتمع في الأحداث المتنوعة كذا لا على أن لا يرتفع غيره، بمعنى لو نوى لا يرتفع غيره لا يرتفع والصحيح يرتفع